غض البصر يا زوار زينب زاير الحضرة خلوها يشيع تفوت وتنعح سين يم قبره عافت زينة برض الشام وجت مشاية لأرض الطاف درب الألم هذا طويل والمسبية بأعراف مرت علي قبل سنين وبحالة ما تتوصف حرم وأطفال بحمار وكان عليل مولاه أما اليوم وياه رقي الطيف لجابتها لقبر الوالد تنظره يا زوار خلوها تجوز بهون بتحيدار توقف تنعى وسط الناس كأنها الزهرة بالمحشر تحمل الكفة وزينب راس أبو الأكبر هي الجابتة من بعيد بعد ما نكث ثغر يزيد والدارت معاه البيت وبيوم 40 اللي عادت توصل بنحرة مشاهد عدها تتجدد إذا جت زينب تزورها تقبل تربته وتذكر أخوها الترب كافورة وتطوف بقبره وتشوف الخيول اللي كانت تدورة تقعد بالحزن يمه تحن العطرة وتشمه وتمسح بالدمع دمه وتقرا زيارة مختلفة واسمعها إذا تقرا شو تقول زينب في الزيارة سلام الله على الذبحة وبقت أيتام عند أخته ولفوا حبيل برقبتي بعد ما حزوا رقبته أنا اللي نضتي متوني مثل ما رضى جثته ومثل ما سلبوا ثوبه راحت أخته مسلوبة آيا صبر أيوبه ريت يشوفني بفرقه أيوب نفذ صبره. بأعلى أصواتكم صلوا على محمد وآل